الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه المشوق إلى القراءة وطلب العلم: فكم من عالم أبدأ أسفه وحسرته على فوائد فاته تقييدها فشردت، أو اتكل على حافظته فخانته والحفظ خوان. فهذا الإمام ابن حجر حافظ عصره فاته تقييد شيء من الفوائد فتأسف عليه. قال تلميذه السخاوي في الجواهر والدرر: أما التفسير فكان فيه آية من آيات الله تعالى، بحيث كان يظهر التأسف في إهمال تقييد ما يقع له من ذلك مما لا يكون منقولا. وفي أواخر الأمر صار بعض طلبته يعتني بكتابة ذلك. وصدق القائل: وكم حسرات في بطون المقابر. وأنت إذا نظرت في سير العلماء وكيف حرصهم على اغتنام الزمان وتقييد الفوائد رأيت عجبا. فهذا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكره بالنسبة للحافظ بن حجر في التفسير، هذا في الحقيقة يخيفني ويصيبني أيضا. ففي دروس التفسير، أعني الفوائد، لا شك أنني لا أعد لهذا شيئا، فهذا من عند الله التأمل والفوائد، إلا بعض الأشياء فقط في مراجعة كتب الأحكام، كتب أحكام القرآن، يعني أعني الأحكام، آيات الأحكام فقط. فأرجو منكم على كل حال بالنسخ، إذا انبرى أحدكم للنسخ أن يعتني بهذه الفوائد، لأنها فوائد مهمة جدا، وتمر وبعض الأحيان تمر في وقتها لكن قد تنسى. فأرجو في تقييدها أن تجعلوها تحت عنوان خاص: فوائد الآيات أو فوائد السورة. وترون أنتم الفوائد بعض الأحيان في السورة الواحدة كم تبلغ؟ مئتين؟ لا أكثر. هذه في الصفات أكثر حسب السورة. أي لكن هي في الفائدة تحتها التفريع، هو التفريع هو الذي يطول. طيب، فهذا الإمام البخاري رحمه الله جبل الحفظ، يستيقظ مرات كثيرة في الليل ليقيد الفوائد. قال رويته الفربري: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. الله أكبر، الله أكبر. هذا كله يدل على هاجس العلم الذي كان في قلوبهم، وأنهم لا ينامون مستريحين، أعني ما ينامون في قلق وأرق الدنيا، في قلق وأرق الدنيا وحمل همها، وإنما ينامون بهم العلم ويستيقظون به. فالذي ينام بهم العلم ويستيقظ به، لا شك أن فكره تجده دائما وأبدا متصل بالعلم، وهذا مهم، لأن الإنسان إذا جعل همه فيه فالله تعالى يفتح عليه. أما إذا كان شيء ثانوي فالله المستعان. وهذا الإمام الشافعي يحكي عنه صاحبه الحميدي لما كان بمصر أنه كان يخرج في بعض الليالي، فإذا مصباح منزل الشافعي مسرج فيصعد إليه، فإذا قرطاس ودواه، فأقول: ما هي أبا عبد الله؟ فيقول: تفكرت في معنى حديث أو في مسألة فخفت أن يذهب علي، فأمرت بالمصباح وكتبته. رغم أن الشافعي من أقوى الناس حفظا، لكن يدلك على هذا، يدلك على شيء، على أنه ينبغي الاهتمام بتقييد ما يخطر في بال الإنسان وما يأتي من فوائد أو ما يستذكره في الدرس. مثلا بعض الأحيان لا تكتب شيء، أو مثلا تكتب من الدرس 80%، ثم بعد ذلك تذهب فتتفكر في الدرس الذي سمعته اليوم، فتحاول استذكار ما سمعت من الفوائد. بعض الفوائد لم تكتبها، هنا احرص على أن تكتبها حتى لا تفوتك. نعم. وقد مر معنا خبر أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي فلا نعيده. وذكر ابن الأبار الحافظ في معجم أصحاب الصدفي في ترجمة العلامة أبي القاسم ابن ورد التميمي أنه كان لا يؤتى بكتاب إلا نظر أعلاه وأسفله، فإن وجد فيه فائدة نقلها في أوراق عنده حتى جمع من ذلك موضوعا. وأنا لا أحث على هذا، بل كتابة الفوائد لا تكون في أوراق متناثرة، إما أن تكتب على هامش الكتاب أو حاشيته، أو أن تكتب في موضوع هذه الفائدة، تكتب في موضوعها. فإذا كانت فائدة فقهية في حكم أو في مسألة من مسائل الفقه، اكتب هذه الفائدة في موضوعها. أما أن تكتب في أوراق متناثرة فإن هذا ليس بحسن، لأن هذه الأوراق قد تكون مبعثرة عندك في المكتب أو في المكتبة أو في البيت وتضيع. نعم. أو على الأقل مثلا إذا لم تتمكن، أو إذا كنت قد كتبت في أوراق، فالمسألة هينة، تأخذ هذه الورقة وتلصقها في هذا الدفتر، تلصقها إلصاقا لا موتضحا، ليس بالوضع. نعم. بل الضغاطة هذه، نعم، ضغاطة الحديد هذه، تجعلها في هذا الدفتر، ولا تخشى بعد ذلك، سوف تعود إليها تجدها في محلها. نعم. وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام الزركشي صاحب البحر المحيط وغيره أنه كان يتردد إلى سوق الكتب، فإذا حضره أخذ يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره. الكتبي طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه. عجيبا، اللي يراه يقول هذا يقلب الكتب ليشتري، ها؟ لكنه يفتح الكتاب وينقل بعض الفوائد ثم يعود به إلى بيته. ما شاء الله. نعم. وقد دون كثير من العلماء هذه الفوائد في كتب مفردة، مثل الفنون لابن عقيل وهو من أضخم الكتب، والفوائد العونية للوزير بن هبيرة، وصيد الخاطر وغيره لابن الجوزي، وقيد الأوابد في 400 مجلد للدعولي، وعيون الفوائد لابن النجار في 6 أسفار، وبدائع الفوائد والفوائد لابن القيم والتذكرة للكندي في 50 مجلدا، ومجمع الفوائد ومنبع الفرائد للمقريزي كالتذكرة له في نحو 100 مجلد، وتذكرة السيوطي في أنواع الفنون في 50 مجلدا، وتذكرة الصفدي في مجلدات كثيرة أكثر من 30 منها أجزاء مخطوطة، وغيرها كثير. هذا الذي يذكره من كثرة المجلدات لا شك هذا في فن واحد فقط، في جمع الفوائد والنكت. أما في سائر الفنون فكما قلت لبعضكم أن المكتبة الإسلامية حوت من الكتب ما لو أوهب الإنسان عمر نبي الله نوح ما أتم قراءتها، ما تجد شيء. إيش الموضوع اللي يخطر على بالك إلا وتجد فيه تصانيف بين مختصرات أو مطولات ومتوسطات، لابد في أي شيء. ولذلك أرى أن التأليف في هذا العصر لا حاجة إليه، لا حاجة إليه إلا نادرا نادرا، اللهم إلا مسائل، حتى التصنيف الذي يطلب الآن من دكاترة الجامعات أو يكون في رسائل جامعية كلها في الأمور المعاصرة أو الأمور التي يمكن أن لا توجد في المكتبة الإسلامية، وعدم وجود هذه الأشياء يعني نادر جدا. مثلا يطلب من شخص قال له مثلا رسالتك في الدكتوراه والماجستير تحقيق كتاب من كتب العلم، كتاب في أصول الفقه مثل كتاب الفروق مثلا، أو تحقيق كتاب روضة الناظر لابن قدامة، أو ما أشبه ذلك، أو مثلا يقول لك هذه الرسالة ينبغي أن تقدمها بتتبع اختيارات فقيه من فقهاء المسلمين مثلا، اختيارات الخطابي مثلا، كلها كل في مسائل الفقه، بدأ من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب من كتب الفقه. وإنما هي في الحقيقة اصطياد واقتناص، يعني إنما هي نقل لما هو موجود، كلها من كتب، يعني ما في شيء جديد، اللهم إلا مجرد تقريب هذه الاختيارات في مصنف مستقل فقط. أما تأليف نافع في الحقيقة قليل. ولذلك الكتب المعاصرة الآن إيش هي؟ قليلة أم لا؟ قليلة، ونفعها أيضا أقول قليل قليل أمام كتب السلف. فنحن في عصر في الحقيقة التأليف فيه عندي لا حاجة إليه إلا أمور مستجدة أو طارئة يحتاجها الناس، وربما بعض الناس دون البعض الآخر، كالقضايا المعاصرة مثلا في بعض المعاملات المالية، حكم معاملة البطاقة مثلا البنكية وسحبها وأخذ شيء عليها، هذه أشياء مثلا البيوع عن طريق الانترنت، الزواج عن طريق الانترنت، ها؟ الأسهم مثلا، نعم، هذه الأشياء القضايا المعاصرة، الكلام في مسألة زرع الأعضاء، في مسألة التبرع بها، نعم، في مسألة طفل الأنبوب، هذه أشياء في المعاملات ربما مع غير المسلمين، ها، واحتكاكهم، هذه يمكن أن نقول. أما سائر العلوم يعني الشرعية العميقة كلها في الحقيقة ملئت المكتبة، وقل من يقرأ إذا كان الذين تخصصوا في العلم تخصصوا فيه، يعني مهما قرأوا فإنهم لن يتموا ولن يأتوا على جميع هذه المؤلفات أبدا. فما ظنك بسائر الأمة؟ نعم. ولا يتوهمن أحد لأجل ثنائنا وإشادتنا بتقييد العلم وتدوين الفوائد أننا نقلل من أهمية الحفظ ونحط من شأنه كلا، إذ لا تعارض بينهما بحمد الله تعالى. وهل من ذكرنا خبرهم قريبا في حرصهم على التقييد إلا من أكابر الحفاظ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأنا أيضا أضيف على هذا أن الزمان زمان حفظ، وأنه ينبغي أن يركز على الحفظ والمدارسة والمطالعة والمذاكرة، وليس زمانا للتأليف، ليس زمانا للتأليف إلا بعض الأشياء التي يمكن اختصارها أو تلخيصها أو تقريبها فقط، لأن حتى تنظر إلى هذه المؤلفات إنما هي نقول فقط، نقول. فجزاه الله خير هذا المصنف على هذا الكتيب النافع. وهل في شيء نضيف؟ التأليف في بعض أحيانا رسائل قد تخرج تنفع الناس، خاصة يعني تأتي بأسلوب مغاير لما ممكن بعض، لكنها رسائل يعني الصحابة وسبهم أو يمكن، يعني يمكن هذا كلها من التقريب في الحقيقة. أنا أرى من هذا التقريب. نعم، قلت القراءة. أي نعم، إيه يقول الشروح، ممكن الشروح، ماذا شروح ماذا مثلا عبد الحكيم؟ طيب شروح شرح المغني مثلا؟ لا، شروح كتب الفقه مثلا كالزاد أو البلوغ المرام، يعني بالكتابة، كتابة كتابة. هي شيخ يعني لو تأمن الآن في هذا الشيخ نجد يعني أن الأمر يعني شيء يدور على أمرين. أولا يعني عدم حاجتنا لل وعدم يعني الحاجة لا تدعو كثيرا للتأليف، وثانيا أن الناس الآن في هذا العصر يعني لا يقرؤون. هذه المشكلة، مشكلة يعني عدم القراءة، يعني حتى لو ألف شيء يعني يقرب مثلا يكون مهم، صحيح أنه يعني هو نقول عن كتب السلف، لكن مع ذلك لن يجد له يعني قراءة كثير، يعني إلا القليل في الحقيقة، لأن الحمد لله جميع الثغر قد سدت. أنا لا أقول هذا حتى يعني فيظن ظن أنني أرى برأي من يقول إن باب الاجتهاد قد سد، لا هذا خطأ، باب الاجتهاد ما زال مفتوحا ولا وسوف يبقى إلى يوم القيامة، لكن الاجتهاد شيء والتصنيف شيء آخر، الاجتهاد شيء والتصنيف شيء آخر، فما من فن إلا وقد ملئت المجلدات فيه، فلما تحتاج مثلا كما قال الأخ إلى شروح، إلى تدريس، إلى تعليم، أكثر منها إلى تصنيف. وقد يكون التأليف الآن بغير القلم، قد يكون التأليف سمعي، وهذا التأليف السمعي هو الذي يحول إلى مكتوب، على أنه يبقى التأليف السمعي هو الأنفع دائما، لأن التأليف المكتوب ليس لكل الناس، أما التأليف السمعي هو في متناول الجميع الخاص والعام. فهذه الرسالة لكل حال اخترناها كما أشرت عليكم واستشرتكم ووافقتموني. من أجل أن تشحذ الهمم وأن